هذه الأسئلة حسب ما تيسر من ترتيبها حسب عرضها لنا وحسب أولويتها، ونعتذر إذا أخطأنا في هذه. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في عمل أكثره من النصارى، والعمل الذي أعمل فيه يوجد فيه حوالي 300 رجل نصراني، وأنا على اتصال معهم وأريد أن أدعوهم إلى الإسلام، ولكن لا أعرف لغتهم. أرجو من سماحتكم إعطائي كتب باللغة الإنجليزية لتوزعها عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فطلب كتب ليس هنا أن طلب كتب في محل في دار الإفتاء في محل العمل، ولا بأس أن يعطى كتب هؤلاء، لعل الله يهديهم بأسباب ذلك بلغته، ولكن من عمل معهم عليه يحذر أن يتخذهم أصدقاء وأصحابا ونحو ذلك، ولكن يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الخير، هذا أمر مطلوب، لعل الله يهديهم به أو يهدي بعضهم. وقد سمعتم ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن بلي بهؤلاء في أي عمل، نصارى أو غير نصارى أو بوذيين أو غيرهم، فليحرص على دعوته إلى الله، وأن يكون في إسلامه مثال الخير، يكون مسلما يمثل الخير في إسلامه، من محاضرة الصلوات، من صدقه في الحديث، ومن أدائه الأمانة، من نصحه للمسلمين وبعدها الغش والخيانة، إلى غير هذا من أخلاق المسلمين الطيبة، حتى يكون قدوة صالحة إذا رآه أعداء الله ورأى أخلاقه العظيمة وصفاته الحميدة. كان هذا من أسباب دعوتهم إلى الله بفعل. نعم، وهذه مبادئ أخرى للمجاهدين الإخوان. مبادئ، صدق الله وجل وعلا. ومن دعواتهم. صدق الله، صدق الله. تقبلنا من الجميع.